وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لما أمر الله تعالى المؤمنين بنهب عهدهم إلى المشركين وإعلامهم إنهاء حالة السلم وإعلان حالة الحرب، وأمهلهم 4 أشهر، ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم ختم السياق الذي عشنا معه في الدرس السابق بقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. وكان القتال فيه مشقة وفيه بذل النفس والروح، وذلك مما تكرهه النفس، بيّن الله تبارك وتعالى الحكمة من مشروعية القتال، وهي أن يميز الله الخبيث من الطيب. فقال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لما أمرهم بالقتل والقتال وكان ذلك مما يشق على النفس ويصعب عليها، لأن الخارج بالقتال يعني كما قال تعالى: قل هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يا نصر يا شهاد، ما فيش غير كده. فكان ذلك مما يشق على النفس وكان كرها لها، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. لما كان الأمر كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى العلة في مشروعية القتال، وأنه ليس المقصود من القتال هو القتل وإزهاق الأرواح، وإنما كما قال تعالى في سورة القتال المعروفة باسم سورة محمد: ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني غير ايه؟ من غير ان تقاتلوه، ولكن شرع القتال ايه؟ ليبلو بعضكم ببعض. فقال هنا: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن هذه الجملة وأمثالها مما تكرر في القرآن مما يدل ظاهرها على أن ما سيكون يكون علما لله. قلنا في آخر درس في العقيدة الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ها ما إيه بقى؟ ولما يعلم وليعلم، ها يعني ليظهر علمه الذي سبق فيكم فيتبين لكم، فيترتب على عملكم بما سبق في علمه الثواب والإيه والعقاب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إبا لابد أن يكلفكم الله تبارك وتعالى بالقتال وهو كره لكم، ليظهر من يستجيب لأمر الله ويجاهد في سبيل الله طلبا لرضا الله، ومن يغلب عليه البخل والخوف والحرص على الحياة الدنيا فيتخلف عن طاعة الله عز وجل. كما قال تعالى في آل عمران وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا يكتمون. فلا بد من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، إنه قد دخل في صفوف المؤمنين من ليس منهم، المنافقين الطابور الخامس الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإن حيميز ده من ده لابد من الابتلاء. الابتلاء بيحصل غربلة، الفتن بتبين الناس، النار بتميز الذهب النقي من الخبيث، بتنقي الذهب من الشوائب اللي فيه النار، النار تنقية للذهب، النار تنقية للذهب. فالفتنة تنقية للصف المسلم ممن دخله وهو ليس من أهله. فلابد من الفتن، لابد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من البلاء، لابد من الفتن للتمييز للغربلة. الفتن تيجي تغربل الناس، صف الناس. وهذه الآية أيضا كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ شو بقى لما الرسول نفسه مش المؤمنين بس، لا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ شو بقى تصور الزلزلة والفتنة والمحنة العظيمة التي نزلت بالسابقين من المؤمنين حتى إن الرسول نفسه يتساءل مع أتباعه متى نصر الله؟ وهي أيضا كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبقى ربنا فرض القتال ليه وهو كره لهم؟ مش من أجل القتل وإزهاق الألواح، لا، ده سنة من سنن الكونية أن يكلفهم بما يكرهون ليظهر من يطيع ومن لا إيه ومن لا يطيع. زي ما ربنا قال في الحكمة من تحويل استقبال القبلة بعد ما كانوا يستقبلوا بيت المقدس قال لهم لا استقبلوا بيت الإيه البيت الحرام. ربنا قال إيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب إيه على عقبيه. إيه استقبلوا المسجد الأقصى حاضر، طب بلاش المسجد الأقصى ارجعوا للكعبة جماعة الضعاف قالوا هو ده رسولنا، هو كل يوم يقول ايه نهاردة بيت المقدس، بكرة بكرة ايش ترانا كمان بكرة يقولوا جاءوا تاني بيت المقدس وايه، وارتد عن تحويل قبلة غربي غربي وميز الناس. فالفتن والابتلاء سنة من سنة الكونية عشان تعمل غربلة كده وتمييز وتمحيص للناس. أم حسبتم أن تتركوا بلا تكليف بما تكرهون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. دائما نقول أحسن طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، أحسن طريقة تفسر بها القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن. فما أبهم منه في موضع فقد فسر في موضع آخر، وما أجمل منه في موضع فقد فصل في موضع آخر. إيه معنى؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إيه اتخاذ الوليجة ده؟ إيه معنى اتخاذ الوليجة؟ إيه اللي ربنا نهى عنه وحرمه ده؟ ترجع لآل عمران تجد الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك، لا تتخذوا بطانة من دونك. البطانة هي ايه؟ الاصطفاء والاجتباء، ان تقرب غير المسلم منك حتى يكون كالبطانة، كالبطانة يعني زي الحالة الداخلية بالنسبة لك، يعني الحالة الداخلية يعني مطلع على كل ايه؟ مطلع على كل حاجة. فلا يجوز للمؤمن ان يتخذ بطانة من دون المؤمنين يطلع على اسرار واسرار الايه؟ المؤمنين. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. فمن كانت هذه حاله فكيف تتخذون بطانه؟ كيف تتخذونهم وليجه؟ لما حدث ما حدث في غزوة أحد، وقد عرفنا من السيرة أن غزوة أحد كانت جولتين اثنين، الجولة الأولى في أول نهار كانت للمسلمين والجولة الثانية كانت إيه؟ كانت عليهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخيرة ثم صرفكم إيه؟ عنهم ليبتليكم. فلما دالت الدولة على المسلمين وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، الجماعة بقى الضعاف دول قالوا لا طب احنا ما قيمة الحياة بعده، ارجع بقى الحاضر بقى شوفوا بقى ابن أبي يأخذ لكم عهد أمان من أبو سفيان، بقى دوروا بقى على ابن أبي المنافق يقول لكم عهد امام من ايه؟ من ابو سفيان، بس ابو سفيان يرجع ايه؟ يخلص عليكم بقى. غربله وتمحيص. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. فاصرار المؤمنين لا يجوز لاحد المؤمنين ان يطلعوا عليهم غير المسلمين. لا يجوز لغير المسلم أن يظهر أسرار المسلمين لأعدائهم. وهذا هو معنى اتخاذهم أولياء واتخاذهم بطانة واتخاذهم وليجة. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابه إلى قريش يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجيء إليهم، نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فأسرار المؤمنين أمانة في عنق كل مؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يطمع الكافرين على أسرار المؤمنين، فإن فعل فقد اتخذهم بطانة، اتخذهم وليجة، اتخذهم أولياء من دون الله عز وجل ومن دون رسوله والمؤمنين. وقصة الجواسيس كل يوم نسمع أن في جاسوس مصري جاسوس بيتجسس للعدو على للبلد، بيذيع أسرار البلد للعدو بدراهم معدودة اشتروه بها. هذا هو اتخاذ المشركين والكافرين وليجة، اتخاذهم بطانة، اتخاذهم أولياء. فالفتن والابتلاء بالمكروه، الفتن والابتلاء بالمكروه بغرب المحص. وعشان كده بقول ايه، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من داركم ما فعلوه إلا ايه قليل منهم، لكن الكثير ما يفعلش، يقتل نفسه ازاي، يخرج يقاتل، يبيع نفسه ازاي، لكن مؤمن يقرأ ويؤمن إن الله اشترى من أنفسهم يقاتل في سبيله فيقتلون ويقتلون. أم حسبتم أن تتركوا بلا تكليف يشق عليكم وتكرهونه ليميز الله الخبيث من الطيب، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون، يعني بما تسرون. يعني خلي بالك اللي انت بتعمله في السر ربنا به ايه بعلي، كما قال في الممتحنة تسرون اليهم بالمودة وانا ايه وانا اعلم بما اخفيتم والله خبير بما تعمل. خلي بالك كل ما تعمل في السر والخفاء الله به ايه الله به عليم، الله به عليم. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قد سبق قول الله تبارك وتعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إيه أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فهل أمثال هؤلاء، هل أمثال هؤلاء يمكنون من عمارة المسجد الحرام؟ كيف يعمرون المسجد الحرام الذي أسس على التقوى وعلى التوحيد؟ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي من الشرك والوثنية، أن طهر بيتي من الشرك والوثنية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الشرك والوثنية. هذا بيت التوحيد، هذا بيت التوحيد، فكيف يعمره المشركون؟ ما كان للمشركين، ما ينبغي ولا يجوز ولا يعقل، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قرئت بالإفراد أن يعمروا مسجد الله، والمراد به المسجد الإيه؟ المسجد الحرام. قرئت بالإفراد، القراءة المشهورة بالجمع، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقرئت بالإفراد أن يعمروا مسجد الله، والمراد به المسجد الإيه؟ الحرام. وده كان المقصود بالأصالة، والمساجد الثانية بالتبعية، فالمقصود بالأصل هو المسجد الإيه؟ الحرام. ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله، أي مسجد الله الحرام، حالة كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم قالوا هم كفار، هم اعترفوا على أنفسهم بأنهم كفار. قال لك لا، ما اعترفوش باللسان بس اعترفوا بالايه بالاعمال، بالاعمال. مثلا كانوا يطوفون بالبيت، يقول ابن عباس كانوا يطوفون بالكعبة، كل ما يخلص الشوط يطلعوا عند الصنم يزوا السجدة للايه للصنم ويرجع يطوف ايه شوط تاني. احنا عندنا في السنة عند اهل التوحيد اهل القبلة السنة تصلي 7 اشواط وتصلي ايه ركعتين، السنة كده تصلي 7 اشواط وتصلي ايه ركعتين. المشركين بقى كانوا يطوفوا طواف شوط ويجي طلع الصنم ساجد للصنم، ويتالي شوط ويطلع ساجد للصنم. وكانوا يطوفون فيقول في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. يبقى أهل شهادتهم على أنفسهم بالكفر. فكيف مشرك يعمر مسجد الله الذي أقيم للتوحيد وأنشئ من أجل التوحيد؟ هذا يعني هذا العمل يتنافى مع المسجد أصلا، يتنافى مع اتخاذ المسجد. المسجد اتخذ لتوحيد الله وده مشرك بالله، فما صحش يكون من عمار مسجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم بالكلية، لأن الشرك يحبط الأعمال كلها ولا يقبل مع الشرك عمل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر كوكبة من الأنبياء، أولئك الذين قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، عن الأنبياء إبراهيم وذريته، قال أولئك الذين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وذلك قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله إله وحده فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك يحبط الأعمال. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم، كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالتوحيد والإيمان شرط، الشرط الأساس في قبول الأعمال، التوحيد والإيمان الشرط الأساس في قبول الأعمال. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فقالا من الذين آمنوا، ده الشرط. فإذا لم يكن من الذين آمنوا حبطت أعمالهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف هل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أولئك حبطت أعمالهم كلها، ومن حبط عمل مصيره وأولئك أصحاب النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلماء هذا من أساليب الحصر والقصر، هذا من أساليب الحصر والقصر، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فلا يخلد في النار إلا الكافرون، فلا يخلد في النار إلا الكافرون المشركون. أما عصاة المسلمين أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله الذين ماتوا غير تائبين، ولكن ثبتهم الله على التوحيد وعلى لا إله إلا الله فماتوا موحدين غير تائبين، فهؤلاء أمرهم إلى الله إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله مع أول الداخلين، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وقد درسنا وسمعنا وقرأنا حديث الشفاعة في الصحيح وغيره أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجه من النار، ثم يعود فيشفع فيحد الله له حدا فيخرجه من النار، ثم يعود فيشفع فيحد الله حدا فيخرجه من النار، ثم يرجع الرابعة يقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب سبحانه لا هذه ليست لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، عليهم هم الكفار الذين حبطت أعمالهم الذين حبطت أعمالهم. الإحباط الأكبر، الإحباط الإيه الأكبر، الإحباط الأكبر لا يكون إلا بالإيه، إلا بالكفر. الكفر يحبط الأعمال كلها. أما المعاصي وإن جاء في بعضها أنها تحبط الأعمال فليست المراد إلى إحباط الإيه الأكبر، إنما إحباط الإيه الأصغر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، من بقى من أولى وأحق بعمارة المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. دي صفات عمار المساجد الذين هم أولى بها وأحق، الذين هم أولى بها وأحق، أولى الناس بعمارة المساجد من آمن بالله واليوم الآخر. قد نبهنا أكثر من مرة أن أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر. الإيمان أركانه ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في مواضع كثيرة. من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. ليه؟ لأن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان. بل إن الله تبارك وتعالى جعل السر في الوحي هو الدعاء إلى التوحيد والتحذير من هول اليوم الآخر. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى والحولها وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بل من كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. من كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فقال تعالى حاكما عليهم: أولئك الذين كفروا بربهم. لما أنكروا لقاءه يبقى كفروا به. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. خص اليوم الآخر بالله، خص الإيمان باليوم الآخر بالذكر من بين سائر الأركان توكيدا عليه وتنبيها على عظمة شأنه. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة التي بنيت المساجد أصلا إيه لها، وأقام الصلاة التي أصلا بنيت المساجد إيه من أجلها، وآت الزكاة وهي أعظم الحقوق المادية، أعظم حقوق الناس بعضهم لبعض، ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله. قد نهى الله تبارك وتعالى عن الخشية من غيره، فسبق قوله: أتخشونهم؟ فالله حق أن إيه؟ أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخشى إلا الله. هذه الخشية أو هذا الخوف الذي يجب إفراد الله به هو خوف وخشية العبادة. لأن خلي بالك في خشية عبادة وفي خشية عادة، في خوف عبادة وهو خوف عادة. سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا قال له ألقى عصاك، بص وجاء حي، خاف ولا ما خافش؟ خاف. ولما قال له اذهب انت واخوك بآياتي يعني الى فرعون، قال ربنا اننا ايه نخاف علينا او ان يطغى. طب وانت ماشي بالليل كده جاي صدر فل في الظلمه كده وطلع عليك كلب، بتخاف ولا ما بتخافش؟ طب طلع عليك ديب، بتخاف ولا ما بتخافش؟ ده ايه ده اسمه خوف عادة، ده خوف ايه؟ خوف عادة. طيب واحد ربنا عافينا اياكم من الظلم والظالمين، واحد ظالم يبطش في الناس، يبطش في الناس ويؤذي الناس، متسلط على الناس، الناس بتخاف منه، ده خوف ايه؟ خوف عادة. خوف العادة هذا لا ينهى عنه، ده فطرة، ده فطرة، ده خوف عادة لا ينهى عنه. المنهى عنه خوف العبادة. ايش هو خوف العبادة؟ الخوف الذي يصحبه حب الذي يخافه، حبه وتعظيمه وإجلاله. متى يكون الخوف عبادة؟ إذا صاحبه الحب والإجلال والإيه والتعظيم، وهذا لا يكون إلا إلا لله. يبقى أنت ممكن تخاف من فلان بس أنت بتحبه؟ ما بتحبوش، يبقى أنت بتعبدهوش. يبقى الخوف ده خوف إيه؟ خوف فطري أو خوف عادة مش داخل في المنهي عنه. أيوة، لما الخشية التي هي خشية العبادة، الخوف اللي هو خوف العبادة اللي هو أحد أركان العبادة. احنا دايما نقول أركان العبادة ثلاث: المحبة والرجاء والإيه والخوف. أركان العبادة ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في واحد يبقى أنت عبدته، يبقى أنت عبدته. يبقى أنت بتحب ناس كثيرة بس لا تخشاهم، بتحبهم بس لا إيه؟ لا تخشاهم. وبعدين بتخشى ناس كثير ولكن لا تحبهم. ها؟ أيوة. لكن الواحد الذي تحبه وترجوه وتخشاه هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ما عمارة، إنما ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ما هي العمارة؟ العمارة بقسميها، العمارة بقسميها: العمارة الحسية والعمارة الإيه؟ المعنوية. العمارة الحسية نحن نبنوا الجامع، نبنوا الجامع وننظفوه، وكل ما نلاقوا عايز يتكنس نكنسوه، ها؟ ونخنسوا عليه، يكون دائما المسجد نظيف وريحته حلوة ومنظره جميل، ده عمارة إيه؟ عمارة حسية. أما يحتاج لفرش نفرشوه، يحتاج لكهرباء نجدوه، يحتاج لمية نجيب له مية، اسمها عمارة إيه؟ عمارة حسية. فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الإيه؟ في الجنة. هذه اسمها العمارة الإيه؟ الحسية. العمارة المعنوية بقى أهم، العمارة المعنوية إيه؟ أهم، اللي هي أن تعمر المسجد بإيه؟ بذكر الله، بإقام الصلاة، بتحفيظ القرآن، بدروس العلم. هي دي بقى إيه؟ أهم. العمارة المعنوية أهم من العمارة الحسية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه الله أحسن ما عمله ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. خلي بالك بقى، ربنا بيقول ايه في الجماعة الطيبين دول اهل المساجد: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ربنا ما قالش أولئك هم الفائزون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ما قالش أولئك هم المهتدون، قال إيه؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني ما قالش أولئك هم المهتدون، ما قالش أولئك هم الفائزون، ما قالش أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني ايه؟ يقول لك يعني اما تبقى ما شاء الله ممن امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه لم يخشى الله، ممكن بقى تشوف نفسك كده، يعني انت راجل حلو اهوت وكويس وتقول بقى خلاص يعني ان شاء الله احنا دخلنا الجنه بقى. ها؟ قال لك لا، لا تتكل على اعمالك وان كثرت، لا تتكل على اعمالك وايه وان كثرت. ها؟ والايه ده هي زي اخر ايه صوت المزمل، قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، اي من القران، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وعظيم اجرا. قال ايه؟ واستغفر الله. اوعى تفكر بعد ما تقوم بليك تصلي وتقرا قران وتصلي وتزكي وتتصدق صدق التطوع يبقى انت كده بقيت خلاص يعني الجنه بقت معانا هنا خلاص. لا، استغفر الله، كنتم مقصرين. فقال فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، يعني عشان لا يتكلوا على أعمالهم وإن كثرت. لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال وقال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه إيه وفضل. فلا تتكل على عملك، فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين إن صدقوا. وأخلصوا وتقبل الله منه. يبقى أولئك هم المهتدون إن صدقوا وأخلصوا. ما يمكن صاموا زكوا كذا بس مش مخلصين، ما يقبلش. وبعدين فعسى أولئك، يعني أنت تعمل كده وترجو، يعني تعمل هذه الأعمال وترجو، مش تجزم، ترجو. زي ما ربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوب إيه وجلة خائفة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال يا ابنة الصديق لكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. من يقدر يجزي من ربنا يتقبل منه علشان يجزي منه من الجنة؟ ما احنا لو جزمنا بأن الله تقبل منا يبقى جزمنا أنه أننا من الجنة، لكن لا نجزم أن الله تقبل منا. بل خليل إبراهيم عليه السلام هو يرفع القواعد من البيت بأمر الله، بيبني في البيت يقول ربنا تقبل منا، بيبني في البيت يقول يا رب تقبل. لم يلزم الخليل لنفسه بالقبول لما كان يرجو. فعشان كده ربنا لما ذكر صفات عمار المساجد قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. لا يا شيخ عاد، كان في جماعة كده قبل صلاة الجمعة جلسوا في المسجد النبوي، واحد بيقول كده ايه والله بقى انا الحمد لله امنت بالله واليوم الاخر، يعني بقى انا علي اروح مكة اسقي الحجاج، اسقي الحجاج مية من زمزم، ده عمل صالح، يعني انا لو عملت كده يبقى ده ايه عمل كويس جدا ان انا اسقي الحجاج. واحد قال وانا الحمد لله امنت بالله واليوم الاخر، انا اروح ايه اشوف مكة اشوف الكعبة عايزة ايه، عايزة كسوة، عايزة كذا، عايزة كذا، اعملها اعمر المسجد الحرام وده افضل الاعمال. فعمر قال لهم بتقولوا ايه ده؟ قال كذا، انا اقول انا افضل عمل كذا، وقال قال افضل عمل كذا. قال تبسكت الجمعة قربت، النبي عليه الصلاة والسلام ايه هيصلي ويخش الدار، انا بعد الخطبة هخش عليه وايه واسأله سؤال اقول له انتوا قلتوه شوف افضل اعمال ايه. فنزلت الآية اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وانت كده لما تقول في مكة تسقي الحجاج زمزم وشوف مكة عايزة ايه، الكعبة عايزة كسوة، عايزة اكل، عايزة شرب، الحجاج تسقي الحجاج وطعمهم، ده كده كأنك انت جاهدت في سبيل الله. لا طبعا لا يستووه، لا يستووه. اين انتم من الجهاد من المجاهدين؟ لا يستوون عند الله. الجهاد ده مرتبة عليها ذروة سلام الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ ما يعدل الجهاد؟ إيه العمل الصالح الذي يساوي في الأجر والثواب عمل المجاهد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعون، مش هتقدروا، لو قلت لكم عليه مش هتقدروا عليه. قال بس يقول لنا يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعون. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا قيام حتى يرجع المجاهد. تقدر كده؟ المجاهد طلع النهارده للغزوة قعد شهر شهرين خمس شهور ست شهور ورجع بالسلامة غانم، ترجع انت من يوم ما يطلع المجاهد عشان يجاهد تخليك صائم النهار قائم الليل لا تفطر ولا تمل من صيام ولا قيام غير ما يرجع؟ ادي ايه؟ ادي مثل المجاهد. وقال عليه الصلاة والسلام من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت أدخله الله الجنة، جاهد في سبيل الله أم قعد في أرضه التي ولد فيها؟ إيه؟ يبقى إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت دخل الجنة، جاهد ولا ما إيه؟ ولا ما جاهدش؟ بشارة حلوة، بشارة حلوة. قال يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ نبلغ الناس كده؟ يعني اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت هيدخل الجنة وإلا مجاهد؟ نبشر الناس؟ قال لا تبشرون فيتكلوا، فإن في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الجهاد في سبيل الله جهاد عظيم. تقول لي أنا لما أقعد أسقي الحجاج يبقى أنا كده كجهدت في سبيل الله، واحد يقول أنا أشوف الكعبة عايز إيه ويبقى أنا كده. لا لا، ده زي ما قعدوا مرة كده يسألوا برضو أي الأعمال أحب الله، لو نعلم أي الأعمال أحب الله لعملناه. عايزين نعرف إيه العمل اللي ربنا بيحبه نعملوه. فينزل سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تقولون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بني مرصوص. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الإيه؟ الفائزون، يعني أولئك أصحاب الجنة، لأن ربنا قال أصحاب الجنة هم الإيه؟ الفائزون. لما ربنا إيه؟ وأولئك هم الفائزون، يبقى هم أولئك أصحاب الإيه؟ أصحاب الجنة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ثم بين ما للمجاهدين في سبيله عنده سبحانه، قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. قال العلماء وصفهم الله تعالى أو ذكر الله تعالى من أعمالهم 3 أعمال، فعشان كده جعل جزاءهم 3 أشياء. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهد، إيمان وهجرة وإيه وجهاد. ها قال بقى يبشرهم ربهم إيه؟ برحمة منه، أدي واحدة، ورضوان وجنات. إذا كل واحدة لها إيه؟ لها بشرة. كل واحدة، كل عمل صالح من الأعمال ترى لها إيه؟ لبشرة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. وطبعا رضا الله عن أهل الجنة هذا أكبر نعمة، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. ما يخش أهل الجنة الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقول ها ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا غيرنا، أدتنا يعني حاجة ما أدتش لحد غيرنا. ماذا بعد ذلك؟ وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذه الآية كقوله تعالى في الصف، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم لا يفنى ولا يبيد، نعيم مقيم لا يفنى ولا يبيد، خالدين فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين ولا يبغون عنها حولا. يعني واحد يقول يا سلام، ده يعني ده فضل كبير قوي كده، يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. ها يقول ده يعني حاجة كبيرة، مش كبيرة على ربنا. إن الله ذو الفضل إيه؟ العظيم، زي ما قال في الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يقول لك ده فضل بركنه. قال لك ما هو فضل من صاحب الفضل، والله ذو فضل ايه، والله ذو فضل عظيم. ان الله عنده اجر عظيم ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. شوف الكريم سبحانه وتعالى الوعد ده وعد كبير جدا، ومع ذلك يقول ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله، انه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. إن الله عنده أجر عظيم. وبعدين بقى تأتي مسألة بقى الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، بقى أسوأ بتكلم مع المؤمنين. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء. أيها الذين اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا قريبك أخوك أبوك ابنك استحب الكفر آثر الكفر على الإيمان، تنقطع بينك وبين الولاية، تنقطع بينك وبين الصلة. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، على إن حزب الله هم المفلحون. فالحب في الله والبغض في الله. أبوك آثر الكفر على الإيمان انقطعت الولاية بينك وبينه. أخوك آثر الكفر على الإيمان انقطع الولاية بينه. ابنك آثر الكفر على الإيمان انقطع الولاية بينك وبينه. بس انقطاع الولاية شيء والبر والإحسان إيه شيء آخر. انقطاع الولاية شيء والبر والإحسان شيء آخر. أنا لا أحبه، أب كفر، ابن كفر، أخي كفر، لا يحب بل يبغض في الله، ولكن بقى البر والإحسان والمعاملة دي موجودة. هو ده اللي ربنا جمع بينه في الذكر في سورة الممتحنة. أولها قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه؟ أولياء. وفي النص قال إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راغب، تقصد بالعهد الصلح الحديبية. لو احنا قلنا من فوائد الصلح ده هو أن الناس أمن بعضهم بعضا فاختلط بعضهم إيه ببعض فانتشرت الدعوة ودخل الناس في دين الأفواج. فأم أسماء بنت أبي بكر كانت مشرك، ففي زمن العهد لما بعد ما اتفقوا بكر كده على الامان في صلح الحديبيه جاءت ام اسماء من مكه تزورها في المدينه. طبعا واحده جايه من مكه 500 كيلو وجايه زورت بنته، فطمعانه بقى انها بنتها ترجعها بزياره، يعني امها تدي لها بنتها تدي لها شويه هدايا كده في المدينه. فاسماء قالت لا، اما اسال الرسول الاول، اذا الرسول قال ادي امك ادي لها، قال ما تديهاش ما تديهاش. خافت أن يكون البر والإحسان من الإيه؟ من الموالاة. فقالت يا رسول الله أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. يبقى البر والإحسان شيء والموالاة القلبية إيه؟ شيء. أنا ما بحبوش، أنا ببغضه في الله بكرهه في الله، ولكن البر والإحسان والقصة ده شيء آخر. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أنفسهم حيث عرضوها لغضب الله وسخط وعقابه. وفي المائدة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء